وفي طريقه جذب نائبه من رزقه برفق قائلا بصوت خفيض: هل توصل الفلكي الفرنسي إلى نتائج إيجابية فيما أخبرنا به منذ يومين؟ ليس بعد يا سيدي، ولكنه عاكف على أدواته الهندسية ما بين الاسترلاب والمنظار منذ الصباح في خيمته، يخرج أحيانا ليستطلع ويعود مرة أخرى ليراجع حساباته، وعشرات الأوراق مبعثرة في خيمته. هز رأسه ثم عاد يسأل بنبرة يشوبها الإحباط: هل وصلتنا إمدادات جرجس الجهري من السلاح والبارود؟ أطرق الرجل قليلا وأجابه في يأس زاد من إحباطه: للأسف انقطعت أخباره عنا منذ هروب الشاطر حسن للصعيد، وبعد الحصار لم نستطع التوصل إليه، ولكننا أرسلنا رسولا إلى دار مساعده يعقوب ولم يعد بعد. سكت الرجل برهة، ثم سأل محمد علي باهتمام: هل ستوافق على مشروع القناة التي يريد الفرنسيس حفرها ناحية السويس؟ قبل أن يجيب القائد استدرج قائلا: لقد سألني الفلكي الفرنسي أكثر من مرة وطلب مني مفاتحتك في الأمر، وهم يقولون إن التجارة سوف... قطعه محمد علي بصوت رخيم وكأنه يستشرف مستقبله: لا، لن أفعلها، سأسلمهم رقبتي بسهولة لو وافقتهم على هذه الفكرة. ثم برقت عيناه ببريق غريب وهو يسترسل: لو حفروها سيدفنوننا فيها للأبد ولن يخرجوا من مصر أبدا. قال عبارته الأخيرة ثم أشاح بوجهه بعيدا وهو يتطلع إلى السماء وكأنما يطلب معونة الرب في هذه المحنة، فلمح القمر بدرا منيرا يتوسطها في ثقة ويرسل خيوطه الفضية لتضيء وجهه المكفهر، لكنه لم يهنأ كثيرا بالراحة، فسرعان ما عبرت سحابة ضخمة حجبت ضوءه ثم أبطأت من حركتها وكأنها تعاند القائد ورجاله، فالتفت إليهم قائلا وهو يتنهد بضجر: أضيئوا بعض المشاعل واجلسوا حولي. ثم أمسك بعصاه الطويلة ورح يرسم خطوطه على الرمال وسرعان ما اندمج. سبعة عشر. السوق. قرب الظهيرة بلغ يوسف الفقير والحسن الرومي السوق راكبين على ظهر بغلة اشتراها بضعف ثمنها من فلاح بحقل قريب من شاطئ النيل. ذابا تماما وسط الزحام، عشرات الجمال التي يسحبها عبيد لعرضها للبيع، أوان النحاسية تمتلئ بأطعمة نصف مطهوة، بعضها يحوي على رأس عجل وأخرى تحوي أمعاءه، وثالثة تغطس فيها قطع لحم مختلفة الأحجام، بعضها ملتو على نفسه ويسبح على حساء أحمر داك ذي رائحة نفاذة. طيور تقبع فوق أقفاص مفتوحة من أعلى مصنعة من جريد النخل ومربوطة من سيقانها، تنقر في الهواء نقرتين وتميل برقبتها يمنة ويسرى في دهشة من تزاحم رواد السوق حولها، ثم تلتقط بعض الحبوب من إناء فخاري أمامها في سرعة وكأنها تخشى أن يصيبها ضرر إن غفلت قليلا. يلفت انتباههما رجل ضخم يرتدي قفطانا أزرق وشالا أخضر وعمامة حمراء صغيرة وله كرش عظيم، ينادي على بضاعته فيقتربان منه ليكتشفا أنه يعرض إيماء وجوار مجلوبات من السودان، يستعرض رشاقتهن وملمس أجسادهن الناعم وأنوثتهن الطاغية واصفا عرقهن أثناء المباشرة بالمسك ليغري الناس بالشراء، وراح يستفيض بلسان شاعر فصيح يحرص على السجع في كل عباراته مبالغا في مزاياهن وطراوة أبدانهن، وكيف لا تترهل أرداف وأثداء جواريه حتى مع تقدمهن في العمر. وعلى مقربة من خيمة الجواري أقيمت بوابة من الصاج رفيعة عالية، لها فتحة واحدة صغيرة تسمح بالكاد لمرور حمار منها ليلزم مكانه على عتبتها بعد أن اجتازها بجسمه حتى ذيله، لينادي المكاري على بضاعته فيذكر محاسن حماره ويستعرض فوائده وعمره الصغير وخصاله الطيبة وقوة تحمله. دار الحسن خلف البوابة الصاج وقد أخذه الفضول ليجد وراءها عشرات الحمير والخيول مختلفة الأشكال تنتظر دورها، بعضها أكبر حجما وأفضل حالا بكثير من الحمار المعروض للبيع أمام البوابة. انتبته الدهشة قبل أن يحمس له يوسف الفقير وهو يضحك، لو عرضوا الحمير كلها في وقت واحد لن يبيع سوى 3 أو 4 منها فقط، لكنهم بهذه الوسيلة يضمنون بيع الهزيل والمريض والكسول أولا للخلاص منها. هذا هو نظام الدور المتبع يا عزيزي. يضحك الحسن معقبا، مثل الأقدمية في تولي الوظائف لدى العثمانيين والأتراك، فالحمار من أولاد السلطان الذي ولد أولا هو من يصبح عليه الدور ليحكمنا، وقد يكون هناك جواد من سلسلة أخرى أفضل، لكن هذا الحمار أقدم. ثم هتف بأسى، لعنة الله على الأقدمية، فلم تورثنا إلا الحمير. مر بعدها بنخاس يبيع العبيد من الرجال مربوطين إلى جوار بعضهم بسلاسل كبيرة من الحديد المضفر عند أقدامهم الحافية المشققة كي لا يهربوا، ورغم البؤس الذي يغمر وجوههم إلا أنهم قد بدوا بصحة جيدة. انتعض وجه الحسن قليلا ووقف متسمرا مكانه يتابع النخاسة وهو يعرض بضاعته بفخر، فلما لمح الرجل اهتمامه بدا وكأنه يخاطبه وحده، وراح يبدل في عيوب ونواقص عبيده ليحولها إلى مزايا. اقترب يوسف الفقير من الحسن هامسا في أذنه، لا تصدق كل ما يقوله النخاس، فالذي تراهم هنا هم من فضلات البكوات الذين لم يشترهم أحد، فالعيون الكبيرة عادة ما يكون صاحبها كسولا وبليدا، والوجوه التي يقل فيها اللحم تشي بغلظة الطباع، والجبهات الضيقة علامة غباء شديد وعناد كالحمار. ابتسم له الحسن نصف ابتسامة استنكار ومضى معه مكتفيا بما رآه وما سمعه. اخترقا الجانب الغربي من السوق مشيا على الأقدام في تكاسل، وتناولا طعامهما بمقهى قريب وشربا الكثير من القهوة لينتبها أكثر، ثم غاب عنه يوسف لفترة ليعود إليه بصحبة رجل مهيب الطلعة وقور الملامة خفيض الصوت، له نظرات ثاقبة تخترق الوجدان، فلا يملك المرء أمامها إلا قول الحقيقة. جلس الرجل وهو يتفحص وجه حسن ولا يتكلم. قدمه يوسف الفقير له على أنه قس من كنيسة مديرية المنيا. تململ الحسن في جلسته ونظر إلى يوسف متسائلا بعينه عن الخطوة القادمة، فطمأنه قائلا، سننتظر حتى بعد العصر بقليل ثم نتحرك ليسترنا الليل عند وصولنا، فالمكان الذي سنذهب إليه لابد وأن ندخله قبل حلول الظلام وإلا قتلونا. أين؟ قالها الحسن بقلق. تحدث القس المهيب لأول مرة سابقا يوسف وهو يقول، عزبة أبو دياب. آلت الدهشة وجه الحسن قليلا على وقع كلمة العزبة، فأردف الرجل، سليم أبو دياب واحد من الشطار، ويعيش على أطراف المدينة مع رجاله من المطاريد قرب الصحراء في اتجاه مديرية أسيوط، وهو المكان الوحيد الآمن في المحروسة كلها تلك الأيام، فلا أحد يجرؤ على مجرد الاقتراب من العزبة. قال عبارته ثم تلفت حوله ومد يده ناحية الحسن قائلا، أعطني كفك يا ولدي. تفرس الرجل في كف الحسن وراح يقول له كلاما كثيرا حتى قطعه يوسف الفقير عندما نهض فجأة هاتفا، أهو الرئيس رضوان قد حضر أخيرا. مضى الركب المكون من 4 أشخاص قبل الغروب يسابق قرص الشمس الذي بدأ يتأهب للزوال بعد أن دكن لونه أكثر وأكثر، وكأنه يحثهم على الإسراع في السير قبل أن تبتلعهم دروب الصحراء تحت وطأة الظلام. ساروا طابورا، أولهم كان رضوان دليل الركب ومورد الطعام وقرب الماء لعزبة أبو دياب وشقيق أشهر سارقي الماشية في صعيد المحروسة، والذي اعتزل السرقة من المدينة وعاش مع المطاريض في العزبة منذ أن رصدت حكومة المماليك 1000 ريال لمن يأتي برأسه بسبب مئات البهائم التي سرقها. فأواه أبو دياب وصار من رجاله المقربين، وأصبح رضوان دليلا في الصحراء من فرط ما خدم أخاه، وصارت تلك مهنته التي يتكسب منها. وثانيهما كان القس المهيب، رسولهم إلى سليم أبو دياب زعيم المطاريض والآمر الناهي في تلك البقعة النائية من أرض المحروسة. وثالثهما يوسف الفقير الذي أنقضت الأحمال ظهره بعدما قرر أن يتولى حملها باعتباره أصغرهم سنا. ورابعهم هو الحسن الرومي الذي كان يتعقب قرص الشمس في توتر وانفعال مكتومين بعدما علم من الدليل رضوان بضرورة الوصول إلى العزبة قبل أن يسدل الليل أستاره، وإلا اضطر للمبيت وسط كثبان الرمال الناعمة المترامية، ولكن في يقظة خوفا من الذئاب التي زادها قفر المكان وحشية على شراستها وغدرها. قطعوا مسافة كبيرة بمحاذاة النيل حتى افترقوا عنه متجهين إلى قلب الصحراء. كان رضوان يحمل قربتين من الماء على ظهره بينما يقبض القس بيده على سلة ملئت بالخبز الجاف والقليل من الطعام، في حين اضطلع يوسف الفقير بحمل الأمتعة التي سيحتاجها الحسن، خاصة المحبرة وأدوات الكتابة والبطاطين الخشنة المصنوعة من صوف الغنم. قطع الركب في سيره ساعة ونيفا من الزمن حتى غابت عن أعينهم مشاهد الوادي الأخضر وبيوته الطينية الصغيرة، ثم راحوا يصعدون جبلا أجرد في دروب ضيقة يكفي بالكاد نفرا واحدا يكاد يتوارب في مشيته، وحصاه يزل تحت أقدامهم. عن يسارهم واد صحيق كئيب المنظر يزداد عمقا كلما ارتقوا، وقد انتصبت صخوره الصماء المدببة منذرة كل من يسقط عليها بموتة لا رحمة فيها أبدا. بلغوا أخيرا قمة الجبل وجلسوا يتلمسون بعضا من راحة مفتقدة. ألقى الحسن نظرة بعيدة إلى الوادي القابع خلفه وقد انكشفت الصحراء على مرمى بصره بوضوح، فلمح من بعيد شريان النهر يلمع بشدة كشريط فضي على ضوء شعاع الشمس الأخير وهو ينساب مهيبا بين الجبلين. وأمامهم على مسيرة دقائق قليلة بدت عزبة سليم أبو دياب متنمرة بقبابها الصغيرة وبيوتها الحجرية العشوائية وسط الصحراء، وكأنها تلوذ عن مكانها بهيئتها المعمارية الموحشة المخيفة، فلا يشتهي أي عابر سبيل الاقتراب منها. قطع الصمت صوت القس المهيب مخاطبا الحسن: هنا سنقيم، قالها وهو يشير بيده ناحية القباب المنتشرة على مرمى البصر. بدأوا رحلة الهبوط متجنبين السير على الرمال حتى لا تترك أثرا لأقدامهم وراءهم تدل على اتجاههم، ثم عبروا مدقا صغيرا ضيقا سائرين بحذر فوق الحصى والصخور الصغيرة فقط. لم يكن المدق سوى مجرى من مجاري السيول القديمة التي جفت بعدما أحرقتها الشمس الحامية على مر السنين. تلفت الحسن حوله وهو يشرب بعنقه في دهشة. كانت تحيط به قمم جرداء كستها الشمس حمرة، وسفوح كواليح تعلوها صفرة، وصخور صماء سوداء متناثرة، وقفار واسعة على مرمى البصر لا نهاية لها. لا حياة ظاهرة في الأفق سوى طيور سوداء تنعق من بعيد كل فترة. سرعان ما اختفت عندما توارى قرص الشمس البرتقالي وقد توهج قدر ما استطاع وقدر له خالقه وكأنه في النزع الأخير. فساد الظلام فجأة وكأنهم هبطوا إلى باطن الأرض في هوة صحيقة معتمة دون ما سابق إنذار. انتاب الحسن وحده دون غيره شعور عارم بالوحشة. زاده وطأة عواء الذئاب المتقطع من حوله، وكأنهم يرحبون به أو يهددونه. لم يعد يدري، قفزت إلى رأسه كلمات القس المهيب التي كان يقولها له على المقهى عندما بسط كفه أمامه ليقرأه: لا تخشى شيئا يا ولدي، فالذئب نفسه قد ترك الوادي واختار الصحراء عندما صار أقرب الناس إليه ألد أعدائه، وأنت عاديت مماليك المحروسة، فكلهم لك عدو الآن، وهم اليوم أصحاب الوادي، فاتبع جرة الذئب فهي ملاذك الوحيد. بدت صفحة النهر رائقة لا تشي بأي تقلبات. السكون يلف المكان برفق وكأنه يحتضنه في مودة. لا صوت يسمع سوى حفيف أشجار الكافور العالية على ضفتي النيل قرب أمبابة. يشق مياه النيل مركب متوسط، على متنه يقف المعلم جرجس متوترا يرقب الجزيرة الصغيرة بعيني صقر جائع، ومن خلفه يقف المساعد وثلاثة آخرون من رجاله. اقترب النوتي من الجزيرة فأمره يعقوب بأن يحافظ على سرعته ويدور حولها دورة كاملة كي يطمئن قلبه بأن لا أحد يراقبهم من بعيد. لم يكد النوتي يرفع ذراعه عن الشراع حتى انشق الماء عن ثلاثة مراكب ضخمة، واحدة من الخلف والثانية من الأمام والثانية من ناحية بابة، قادمة من جزيرة الوراق مكتسبة سرعتها مع التيار العالي. بدت المراكب الثلاث وهي تقترب من مركب المعلم جرجس كتماسيح ضخمة أطلت برأسها فجأة وحاصرت فريستها الضعيفة وباتت على وشك التهامها. دوت أصوات البارود من بنادق المماليك وهم يلاوحون بأيديهم لنوت المركب ليغلق شراعه، فامتثل على الفور وكفاه ترتعشان من الهلع. دقائق مرت كلمح البصر وانتقل كل من كان على سطح المركب إلى واحد من الثلاثة الكبيرة، بينما ظل مركبهم في حوزة النوتي وجندي مملوكي يأمره بالتوجه به ناحية الضفة الأخرى من النهر. لم يكد المعلم جرجس ومساعده يعقوب يصعدان إلى أسرهما في عرض النيل حتى فوجئا بكمال سيف الدولة في مواجهتهما، يعبث بشاربه في استفزاز ويبتسم ابتسامة مبتورة لا تكتمل أبدا. لم ترق للمعلم جرجس اللهجة التي حادثه بها كمال الدين، ولما حاول الاعتراض لمس في عينه وحركات جسده ما يشي بمهانة قد ينزلق إليها بسرعة إن استمر في معاندة نائب المحتسب ورجاله، فآثر الصمت لعله يعينه على تحمل هذا البلاء غير المنتظر. تعمد كمال إذلالهما فتركهما في قبو المركب لأكثر من ساعة، ثم أمر بوضع عصابة على أعينهما، بعدها راح يستجوب كل منهما على حدة وكأنهما مجرمان اعتدا الإجرام. فلما وجد منهما عنادا وإنكارا لسبب مجيئهما إلى الجزيرة رغم الحصار المفروض عليها من قوات الألف بيك، أمر أحد رجاله بأن يبول بالقرب منهما ليشعرهما بالاحتقار والمهانة أكثر. اقترب كمال الدين من أذن جرجس وهو يهمس بصوت خفيض كفحيح الأفعى: أين أخي؟ لم يرد جرجس الجهري عليه وتجاهل سؤاله، فعاد يكرره على مسامعه وهو يضغط على مخارج ألفاظه. لذا جرجس بالصمت وشرد في الأسلحة والبارود المخبأ في باطن الجزيرة وحاجة قوات محمد علي إليهما، وهو عاجز تماما عن الوفاء بوعده. وها هو يسأل عن الحسن ولا يملك الإجابة أيضا. خرج من شروده على وقع رنين صفعة مدوية تعرض لها المساعد يعقوب، أعقبتها أصوات مكتومة وتأوهات من جراء ركله بالأقدام وتوجيه لكمات لوجهه حتى انكسر فكه وسالت الدماء بغزارة من على جنبيه. هل تحسبانني أبلها؟ وأن حيلتكما بموكب الزواج الوهمي سوف تنطلي علينا حتى النهاية؟ اسمعني جيدا يا يعقوب، أمامك مهلة حتى يصل المركب إلى البر، بعدها لن تكون صالحا كرجل للزواج. ثم التفت كمال الدين ناحية المعلم جرجس وهو ينظف كفه من دماء يعقوب التي التصقت بعضها به قائلا: أما أنت أيها العجوز فلولا سنك ومكانتك لألقيتك في النيل وفي قدمك حجر يزن ضعف وزنك. سأكون رحيما بك تلك المرة، لكن أعدك بأنني سأفعلها عن قريب إن تكررت حماقتك. أشار لرجاله بأن ينقلوا المعلم جرجس والنوتية لمركب آخر، بينما صيق يعقوب بمفرده إلى القبو وهو يترنح من الألم. لم يمضي وقت طويل حتى وصل المركب إلى الجانب الآخر من جزيرة الزمالك التي رقدت الأسلحة والبارود في بطنها تنتظر من ينقب عنها يوما ما إذا ما فكر أن يعمرها. هبط كمال الدين وفرسانه وتوجه الركب العسكري إلى القلعة، لكنه ما إن عبر البوابة لم يتوجه إلى قاعة المحتسب كالمعتاد، وإنما سلك الطريق الجنوبي مجتازا الممر الطويل باتجاه سجن العرقانة. استقبله رجلان بالمشاعل بينما كان جلهوم يهرول بجسده المترهل وشحومه المترجرجة ناحيته يتلهف بعينيه لمعرفة نوع العقاب تلك المرة. ارتاحت قسمات كمال الدين لما وقعت عيناه على جلهوم ومضى في طريقه دون أن يوجهه كعادته. سار الركب خلفه وهو يسرع بخطواته، اجتاز البوابة الرئيسية ثم انعطف يسارا متخطيا كل الزنازين ليهبط درجا حجريا ملتويا بشدة كأفعى تعتصر جسدها قبل أن تبيض. وقف أمام باب عريض صدئ والتفت خلفه، وسرعان ما اقترب رجل بالمشاعل وآخر يحمل مفتاحا ضخما من الحديد وضعه في المزلاج وأداره مرتين بصعوبة لينفتح الباب ببطء محدثا صريرا مزعجا وموحشا في آن واحد. انبعثت من الحجرة رائحة غريبة مقبضة للنفس. كان جلهوم قد استعد لمهمته فدلف مسرعا وانزوى في ركن قصي عابثا بعتلات وأدوات تحدث قرقعة من جراء احتكاكها ببعضها البعض، ثم التفت ناحيتهم مقتربا حتى استقر في منتصف الحجرة تماما وهو يحمل هيكلا حديديا أشبه بالمقعد، له قاعدة مدببة نسبيا مثبتة على اسطوانة دائرية ذات مقبض حلزوني عريض. أشار كمال الدين بعينيه لحراسه فأتوا بالمساعد يعقوب وهو يترنح كطير مجروح. أمرهم نائب المحتسب بنزع العصابة من على عينيه وتركوه فترة ليتعود على ضوء المشعل، فلما وقع بصره على الخازوق اتسعت مقلتاه خوفا وهلعا، وراح كمال الدين يقترب منه وهو يطرقع أصابع كفيه في برود قائلا: إذا لم تجبني عن أسئلتي ستخرج تلك من هذه. ثم أشار له بيده إلى سن الخازوق وبالأخرى إلى رأسه. تدحرجت دموع صامتة من عيني يعقوب وشفتيه ترتجفان وهما تتلوان صلوات، وهز رأسه رافضا الإجابة: حسنا كما تريد، هيا يا جلهوم. دعا الخازوق يخرج من كتفه بدلا من رأسه ليطول عذابه. انصرف كمال مغادرا غرفة الخوزقة وبجواره رجل يحمل مشعلا ينير طريقه وهو يردد بصوت عال: ألقوا بجثته كاملة في الصحراء وأبلغوا جرجس الجهري أن يعقوب قد هرب منه عندما وصلنا للبر. بعد أن أتم عبارته دوت صرخة هائلة تردد صداها في القبو كله حتى ارتجف جسد كمال سيف الدولة لها، فأسرع من خطاه قبل أن يتبعها يعقوب بأخرى أعظم منها ثم اختتم بأنين هائل لكنه مكتوم، والعرق يتصبب من جسده كله ومن جبهة جلهوم أيضا الذي كان يلف ذراع الاسطوانة الحديدية المدببة بكل قوته. والخازوق يمر ببطء بين أحشاء يعقوب حتى خرجت نهايتها المدببة من كتفه، فانطفأ نور عينيه وسكن جسده ومالت رقبته على كتفه اليسرى، وراحت دماؤه الساخنة تنساب بهدوء. تمنتاشر. منطق الذئب. منذ وطأت قدماي تلك البقعة من الصحراء وأنا أشعر بأنهم يريدون لي أن أحيا حياة الذئاب مثل سليم أبو دياب، كم يحيرني هذا الرجل غريب الأطوار. عمره الآن يقترب من 60، قد يزيد أو ينقص، هو نفسه لا يعلم، فهو ينتمي إلى قوم لا يقيدون في سجلات المواليد أو دفاتر الوفيات، ولا يعنيهم من أمر عمرهم إلا أنهم ما زالوا قادرين على الحياة مثل الذئاب، يحرص دوما على أن يظهر ملثما أمام الجميع. ومع ذلك فقد قدر لي أن أرى وجهه منذ أيام بالقرب من داره المنعزلة عن بقية مباني العزبة، ولا أعرف إن كان القدر بهذه المناسبة قد أراد اقتراب نهايتي أم كان يريني جانبا إنسانيا في هذا الذئب لأطمئن على حياتي. أخذتني الدهشة تماما من ملامحه البريئة ووجهه الطفولي، كان يومها يسقي ورودا كبستاني حالم. لا أصدق أن هذا البدن الذي يضم القسوة بين جنباته يمكن أن تخرج منه تلك المشاعر الرقيقة، حتى بنيان جسده لا يشي بأي مقدمات توحي بها، فهو ضخم الجثة طويل القامة وقد انحنى ظهره قليلا وكأنه قد ناء بثقل رأسه الذي يدبر ويفكر طوال الوقت ليدير هذه العصبة من المجرمين المخضرمين بمنتهى الشدة والصرامة. بياض بشرته المشرب بالحمرة يثير الشكوك عن أصوله وجذوره رغم طباعه المصرية الخالصة. لديه ندبة عميقة أعلى حاجبه الأيمن تبدو أثرا لجرح قديم ربما قدم حياته ذاتها. ماضيه عريق في الإجرام لكنه لا ينكره، بل يتفاخر به في زهو حتى صار يتندر بعدم قدرته على تذكر أعداد ضحاياه. علمت منه أنه هجر المدينة منذ بضع سنين لسبب مجهول لم يشأ ذكره، وأقام منذ ذلك الحين في الصحراء مع هؤلاء المطاريد الذين يدينون له بالولاء التام كأنه إله. فاقتربت منه أكثر لأرى بوضوح. كان له من الأولاد 3 يقيمون معه في داره، أكبرهم فقط هو الذي يعاونه في مهنته الحالية، قطع الطريق أمام القوافل التجارية والإغارة عليها وسرقة بضاعتها، وعلى هامش المهنة يأوي المجرمين والهاربين من المماليك نظير أجر معلوم. وسخرت منه مرة قائلا: وكيف تفرق بينهم؟ لكنه لم يرد. عرفت من رجاله أنه يشترط على من يأويهم المشاركة في الغارات التي يقوم بها، لكن الوضع بالنسبة لي كان مختلفا، فقد طلبت إعفائي وألححت على قصي ليتوسط لي، وأخبرت يوسف الفقير في رسالتين بذات المعنى، لكنني لم أتلقى جوابا شافيا حتى الآن. تلك الرسائل التي أبعثها مع رضوان الدليل وأتسلم الرد منه في كل زيارة كانت تعينني بقدر كبير على الحياة وسط الذئاب، وتشعرني بآدميتي التي باتت على وشك التبخر يوما بعد يوم. واكتشفت بعد فترة وجيزة من إقامتي هنا أن لديهم مئات الخيول والجمال والحمير ومختلف لوازم الإعاشة، لكن من أين أتوا بها؟ كنت أحسب في البداية أنها من غنائم الإغارة على القوافل، لكنني صرت متأكدا أن هناك دروبا ومسالك أخرى للوصول إلى العزبة بخلاف الطريق الذي سلكته عندما أتيت. قفز تساؤل إلى رأسي، كيف يحمل رضوان الماء والطعام في كل مرة؟ قبل أن أفكر في الإجابة عنه أزحه الاندهاش، فسليم أبو دياب له محظية تعمل غازية، تحضر للقائه صحبة رضوان كل أسبوع لتمضي 3 أيام بليلتين في دار صغيرة لا يدخلها سواهما، ومن غير المعقول أن يحضروها على قدميها منهكة متعبة. كيف أتت إذن؟ ولماذا فعلوا معي ذلك؟ لم أجد إجابة لتساؤلاتي. منذ اليوم الأول، بل منذ أن وقعت عيناي على العزبة، والدهشة العظيمة التصقت بوجداني لا تفارقني أبدا. كلما نظرت إلى دار سليم أبو دياب، نموذج مصغر للقلعة في القاهرة، وكأنها دار حكم جديدة. صحيح أن أسوارها أقل ارتفاعا ومبانيها محدودة، لكنها شديدة الشبه بها. ومع ذلك فقد حدد أبو دياب إقامتي في خيمة حقيرة بهت لونها من الشمس الحارقة، تهالكت أوتادها من الرياح العاتية، نصبت على تبة صغيرة، وحفر حولها خندق صغير مملوء بالماء. علمت فيما بعد أنه لحمايتي من لدغات العقارب السامة. لم يبعث ذلك الخوف بداخلي بقدر ما جعلني أستعيد نشاطي لممارسة هواية الأثيرة في صيد العقارب، مستغلا حربتي التي لم تفارقني أبدا. لكن ما أدهشني أكثر أنني في مرات عديدة لم أكن راغبا في قتل عقارب الصحراء، وكأنني شعرت بألفة معها. بعد ليلتين في تلك الخيمة نقلوني إلى أخرى، ومنها إلى دار وسط العزبة، إلى أن استقر بي المقام في دار نائية أقصى الجنوب. وهكذا تعاد الكرة، فقواعد الذئاب تحتم عليهم ألا يبيتوا أكثر من ليلتين في مكان واحد. أبديت بعض الضجر من جراء تنقلي، وقلت لسليم أبو دياب إنني شعرت بالأمان بعد ليلتين من المبيت في الخيمة وسط العقارب، وبدأت أتعود على النوم فيها ومعها. خرج رده بصوت رخيم مفعم بالحكمة، يا بني، عندما تأمن يجب أن تشعر بالقلق، فالخطر لا يأتيك إلا من مأمنك. ظللت أتابع بنظر يوسف الفقير ورفاقه عند رحيلهم صباح اليوم التالي لمجيئنا إلى هنا، ومن بين كلمات الترحيب القليلة ومراسم الاستقبال المتواضعة لا تزال كلمات سليم أبو دياب وهو يودعهم ترن في أذني، ضيف أبونا القس عوض ضيفنا، سنكرمك شهامة ونخوة، وما دمت ملتزما بأوامري لن تسقط في يد المماليك الملاعين أبدا. أما إذا غادرت بإرادتك أو مطرودا فلا تلومن إلا نفسك. بعدها دار حوار بينه وبين القس المهيب عوض، وكانت تلك هي المرة الأولى التي أعرف فيها اسمه. يا ترى ما الذي دار بينهما؟ على أي حال الغدر مستبعد على الأقل حتى الآن، فرغم فظاظة أبو دياب ونبرة التهديد المصبوغ بها حديثه دوما، إلا أن الرجل يحمل بداخله شهامة مصرية خالصة وصدقا واضحا جعلاني مطمئنا إلى حد كبير. مع مرور الأيام اكتشفت أن سليم أبو دياب لا يأكل كثيرا ولا ينام الليل أبدا، فلا يغمض له جفن ما دامت الشمس غائبة عن السماء، فإن أشرقت اختلس بضع ساعات كثعلب كسول. يمضي ليله عادة في تدخين الحشيش والثرثرة مع بعض رجاله ما دامت الغازية غير موجودة، وقرب الفجر يختتم سهرته بقطعة صغيرة من الأفيون تحت لسانه، ثم يصرف رجاله ويجلس وحيدا يتأمل الصحراء الشاسعة من حوله حتى مطلع النهار. منذ بضعة أيام شعرت برعشة في جسدي، وسارت الحمى ببدني، وشرفت على الموت من شدة المرض. لم أكن قادرا على مغادرة حشيتي بالخيمة من شدة الوهن. فلما بلغ النبأ سليم أبو دياب، حضر إلى خيمتي وتفحصني كطبيب مخضرم، ثم قال بلهجته الآمرة: لا علاج لك إلا بمضغ قطعة من الأفيون. رفضت بالطبع، فعاد يقول في صرامة: سنذيبها لك مع قليل من البن لتشربها مغلية، وبعدها ستشفى. صممت على رفضي وقلت إنني لا أدخن مخدرا ولا أشرب مسكرا ولا آكل محرما. فابتسم الرجل ساخرا ومال ناحيتي وهو يخفض من طوله الفارع قائلا: اسمع أيها الغريب، إذا كنت فيما مضى تتردد على العطار في بلدتك عندما تشكو مرضا، فاعلم أننا لن نحضر عطارا إلى هنا أبدا. فالذئب إذا ما مرض لا يذهب إلى غريب يداويه، إنما يبرأ من مرضه بما يأكل أو يموت عليلا. ولكن الذئب لا يأكل الأفيون إذا مرض. قلتها وأنا واثق من قدرتي على إقناعه، فأجابني بذات النبرة الساخرة: لو كان الذئب يعرف الأفيون لأكله. ابتسمت رغم وهني وآلامي ورددت عليه بثقة: ولو عرف الذئب العطار أو الطبيب لذهب إليهما. هنا ابتعد أبو دياب عني قليلا وانتصب طوله وهو يقول بلهجة حاسمة باترة للحديث: لا، حتى تلك لن تحدث، فالذئب لا يأمن أبدا لغير الذئاب. بعدها ابتلعت قطعة الأفيون المذابة في البن صاغرا في صمت، ولدهشتي سكن ألمي وتبخرت أوجاعي، ثم تكفلت حياة الصحراء بقسوتها وجفافها وقلة الطعام فيها بذهاب ما تبقى من آثار المرض عني. على مدار الأيام التالية حاولت شغل نفسي بالاقتراب مرة أخرى من عائلة أبو دياب، لكنني لم أرى زوجته أبدا، وإن كنت قد سمعت عنها فقط. أما أولاده فقد اكتشفت أن أصغرهم قد ورث عن أبيه المقدرة على الحديث والمرح والحجة القوية، أما الأكبر فقد استأثر بالقسوة والإقدام والجرأة، لكن أوسطهم غمض حاله علي، فقد جاءت نهايته قبل أن أقف على ما ورثه من خصال. أهانه شقيقه الأكبر أمام المطاريض لتقاعسه عن نقل الغنائم، ووصفه بأنه مثل الحريم طري وناعم، فلم يحتمل الصبي الإهانة وشعر بأن كرامته قد بعثرت ولا ردة لها مرة أخرى، فأطلق على نفسه مقذوفا من البارود من طبنجة أبيه، اخترق بطنه وقذف به أمتارا للوراء ليسقط جثة هامدة أمام الجميع. تلك كانت المرة الأولى وربما الأخيرة التي أرى فيها دموع سليم أبو دياب وهي تسيل ببطء شديد من عينيه الغائرتين في وجهه، وكأن قلبه يدفعها دفعا كي تنساب وهي تقاوم بعناد حتى استسلمت على مضض مرغمة. فلم يستطع هذا الرجل المتجمد المشاعر أن يمنع أساه على ولده أمامنا. بعدها بأيام حضر رضوان الدليل وبصحبته هادايت الغازية، أمضت أسبوعا كاملا في ضيافة أبو دياب. عاد بعدها رائق المزاج وكأن شيئا لم يكن، وقبيل رحيلها بساعات قليلة التقيتها مصادفة. كنت عائدا إلى خيمتي بعدما شاركت المطاريض في دفن جثة زميلهم الذي مات في غارة على قافلة، وأحضروا جثمانه معهم ليراه أبو دياب ويتأكد من أن وفاته لم تكن غدرا من صحبه أو خروجا على قوانينه. صليت بهم عليه ودعوت له كثيرا بالمغفرة وأنا لا أعلم قدر سوء أعماله، لكن من المؤكد أن صفحته ليست ناصعة تماما، على الأقل قبل أن يلقى وجه ربه بوقت قليل. يومها اعترضت الغازية هاداي الطريقي في وقاحة مغموسة بدلال أنثوي مخضرم. لم أتبين ملامحها بدقة، فقد كانت ترتدي برقعا غليظا رغم فتحاته الكثيرة الضيقة والمربكة أيضا، إلا أنه كان يخفي بعضا من وجنتيها. رفعت البرقعة ببطء لتثيرني، لاحظت أن لها غمازتين حلوتين وحسنة دقيقة أسفل ذقنها، ولكن عينيها جريئتين كلسانها. قدرت أن عمرها يقترب من 30، لها جسد رياني بط يترجرج لحمه الأبيض الممشوق في ثوبها الضيق، ويتلألأ خلخالها الذهبي على عرقوبها الممتلئ فيلهب الخيال. أطلقت في وجهي ضحكة رقيعة مفاجئة عندما أطرقت خجلا وأنا أحدثها عن نورسين في شجن، بعدما سألتني إن كنت متزوجا. أخبرتها أنني في طريقي للزواج من نورسين عندما يتقدر لي العودة من رحلة اقترابي. مضت وتركتني وحيدا قرب التبة وهي تدندن بكلمات منغمة عن العاشقين والهوى وسهر الليالي. صارت أقصى طموحاتي أن أعمل مساعدا للدليل رضوان حتى أشغل وقتي وأخرج للحياة مرة أخرى. ضقت بالذئاب، اشتقت للبشر بشرورهم وآثامهم. رفض أبو دياب مجرد مناقشة الفكرة، وبتر كلامي كله بتهديد صريح بأن خروجي لن يكون له عودة مرة أخرى للعزبة. طرأت في ذهني حيلة أن ألعب على وتر الذئب بداخله وأستفز حذره وأبعث القلق إلى قلبه من رضوان الدليل، فقلت: ألا تخاف أن يشي بك أو بأحد من رجالك؟ ألست أنت القائل أن الأمانة موجب للغفلة والشك موجب للحذر؟ اجعلني عينا لك عليه كي يطمئن قلبك. ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتيه من منطق الهزيل، وهو يرد بثقة بعبارته الأثيرة: لن يحدث ما تقوله أبدا، فالذئاب لا تأكل بعضها حتى ولو تضورت جوعا. بلغ مني السأم مداه وأنا المنذور للمغامرة، ولم أعد قادرا على تحمل صفير الرياح ونعيق الغربان في النهار أو عواء الذئاب في الليل. اشغل نفسك بتنظيف سلاحك وإعداده كي يكون جاهزا دوما لتدافع به عن نفسك. تلك كانت كلمات سليم أبو دياب التي لا تتغير أو تتبدل ردا على شعوري بالضجر وشكواي من الملل نهارا وطول الليل. أنا لست ذئبا مثلكم، ليس لدي هذا الشعور الدائم بالخطر مع أنني عشت فيه ومعه تحت سطح واحد، ولكنني كنت أنام قرير العين مستريح الفؤاد راضيا عن نفسي. أما هنا فأنا قطع حديثه بحدة، وجاء رده تلك المرة مفاجئا: إذن استعد بسلاحك، ستخرج معنا غدا في غارة جديدة على القوافل. صهلت الخيول عاليا وهي تركض لتنهب الأرض من تحتها، وفوقها فرسان المماليك شاهرين بنادقهم ممسكين بألجمة أحصنتهم. يتطاير الشرر من أعينهم وهم يخترقون ممرا واسعا من ناحية الجنوب نحو جزيرة أبو الدهب بقلب الجيزة. كان الحصار قد بلغ مداه، وتقهقرت قوات محمد علي في رقعة صغيرة حتى باتوا يشعرون بأن الأرض التي يعسكرون فيها قد ضاقت بهم. دوى قرع طبول الحرب، وبدأ المقلاع المركب على ظهر مركب كبير يقذف حمم النار وكرات اللهب. الآن، قالها محمد علي وهو يرفع سيفه عاليا. راح أكثر من 300 رام يشدون أقواسهم بمحاذاة آذانهم ليمطروا قوات الألف بوابل من السهام. خلخلت الصفوف بعد أن سقط أولها فتعثرت فيه البقية. تعالت صرخات الألم من أفواه المماليك، وجزعت الخيول وقد برقت أعينها رافعة ساقيها الأماميتين وهي تصهل عاليا محاولة الحفاظ على توازنها. لكن مع إطلاق أول دانة من مدافع الأرناؤوط تكومت على الأرض يائسة من مواصلة المسير. لم تمضي بضع ثوان حتى كان الرماة ينزلون دروعهم من فوق رؤوسهم والتي كانت تقيهم من كرات اللهب التي يقذفها الممالك عليهم، وراحوا يطلقون الدفعة الثانية من السهام القاتلة. عاقبتها قوات المدفعجية بدانة ثانية ثم ثالثة، أحالت ركب المماليك إلى ركام من أشلاء الجثث. أما من دفعه حظه العثر للنجاة من هذا الجحيم فقد لاقى حتفه برصاص البنادق التي أطلقها جنود الجنرال بعد أن غير خطته في اللحظات الأخيرة من بدء الهجوم إلى الانتظار وصده لثقته في نفاد صبر المماليك وتعجلهم القتال. أمر جنده بالانبطاح في أثناء إطلاق النيران. كانوا لم يتدربوا كثيرا على هذا الوضع الجديد، لكن مقدرتهم القتالية واندفاع المماليك الأهوج ساعدهم على الشعور بالنصر في المعركة الأولى. نجحوا في صد الهجوم المفاجئ عليهم، وفرت فلول المماليك ناحية الجنوب بأقصى سرعة وهي لا تصدق أنها نجت من هذا الجحيم. خرج الفرنسي العجوز من خيمته وهو يقترب من محمد علي وعلى وجهه ابتسامة عريضة، رفع يده ملوحا بعلامة النصر ثم أتبعها بإشارة بأصابع كف يده جميعا. هنا برقت عينا محمد علي كالنسر في وقت العاصفة وزأر في قواده قائلا: أدير 3 مدافع ناحية النهر، أمامنا أقل من 5 ساعات فقط لنضرب السفن. راح عشرات الرجال يديرون فوهات مدافعهم صوب مراكب المماليك الرابضة في النيل والتي كانت تتأهب للمسير نحوهم، بينما عبرت قوات مشاة قوامها 1000 جندي أرناؤوط من الممر الخلفي إلى بر الجيزة لملاحقة قوات المماليك وإنهاك قواتهم التي عسكرت هناك. لم يمضي وقت طويل حتى بدأ فيضان النهر في الارتفاع قبل أن تنقضي الساعات 5. كان منسوب الماء قد علا وغمر الفيضان الأرض، وراحت المدافع تدك سفن 1000 بيك بضراوة حتى أغرقت معظمها وأبعد التيار الجارف بقيتها. أسقط في يد البحارة المماليك المقاتلين فقفزوا في المياه هربا من النيران ليصطادهم الرماة من الجزيرة بسهامهم، حتى استحالت صفحة النهر إلى اللون الأحمر من غزارة الدماء. كان محمد علي ورجاله قد تركوا طريقا ضيقا مفتوحا يؤدي إلى حديقة قريبة واسعة قرب قرية البدرشين. عسكر المماليك في نهايتها وحدث ما توقعوه، واضطر 1000 بيك ورجاله إلى الهروب عبر الحديقة التي لم تكن أشجارها الغريبة المنبعجة سوى 4 مدافع صغيرة مغطاة بأوراق الشجر وفروعها المورقة بكثافة. وسرعان ما راحوا يطلقون داناتهم صوب خيول المماليك الرامحة أمامهم ليصرعوا منهم المئات في وقت قليل. ومع ذلك فقد فر 1000 بيك مع 2 رجل من حراسه ناحية الصعيد والذهول يكسو وجهه، مما لحق بقواته المدحورة من هزيمة منكرة وما تكبده من خسائر مهولة في وقت قصير. بلغت أنباء المعارك التي استمرت 2 يومين متتاليين الوالي خورشيد باشا، فأصدر أوامره للجيش العثماني بعدم مناصرة المماليك، وأرسل رسولا إلى محمد علي ليضمن ولاءه من جديد. وعلى عكس المتوقع لم يرفض الجنرال العرض، بل بدأ مرحبا به، حتى خرج من خيمته مودعا رسول الوالي في طريق عودته إلى القلعة، ثم عاد مرة أخرى إلى خيمة مجاورة ليستكمل ما بدأه من حديث المنتصرين مع قنصل فرنسا. 19 عاصفة الصحراء. لا بد أن لك مكانة كبيرة لدى الرئيس أبو دياب. بهذه العبارة عبر بعض رجاله عن وصف ما يعتمل بصدورهم عندما رأوه يترأس الغارة التي انتوى شنها على قافلة عائدة من السودان، حاملة الكثير من الذهب والأقمشة حسبما كان يبلغهم رضوان الدليل أولا بأول عن تحركات القوافل التجارية ومواعيدها التي يقف عليها من تجار الصعيد. جهدت كثيرا كي أثني أبو دياب عن قراره اصطحابي معهم، رغم أنه لم يعد يخرج للإغارة في الآونة الأخيرة معتمدا على رجاله المدربين جيدا، لكنه أبى تماما. لن أنسى أبدا نظرته المتشككة لي في ذلك اليوم قائلا بعد فترة شرود طويلة: يداك ليست ناعمتين، وأنا لا أصدق أنك كنت كاتبا في الدواوين حسبما أخبرتنا. ورغم ضآلة جسدك ومظاهر تدينك، إلا أن مهاراتك في ركوب الخيل وإطلاق البارود وصيد الأرانب البرية والرماية بالقوس والسهم تشي بأنك مغامر قديم من الشطار. حتى طريقتك المتفردة في صيد العقارب بالحربة لا يمكن أن تصدر عن كاتب ديوان. أنت مثل عقرب صغير الحجم كالحلزون، لكنك عظيم الأثر، فلدغتك مميتة. تعجبت من وصفه لي ولم أعلق على كلامه. كان السير في الصحراء بجوار سليم أبو دياب وفي معيته متعة حقيقية أنستني مؤقتا ما أنا ذاهب لأجله، فلم أكن أتوقع أبدا أن أتحول يوما ما إلى قاطع طريق. طوال الرحلة بين الكثبان الرملية والجبال والدروب الصفراء القاحلة كان أبو دياب يسير بتلقائية مثلما نفعل تماما في حارات المدينة وطرقها، يحفظ المسالك عن ظهر قلب مع أنها متشابهة. لم يكن يحتاج إلى دليل أبدا، رغم انقطاعه عن السرقة منذ عامين مكتفيا بجمع الغنائم وتقسيمها. أعيتني مراقبته، ولم يكل هو من الشرح والتفسير طوال الرحلة التي استغرقت ساعة أو يزيد سيرا على الأقدام في اتجاه الغرب حسب ما قدرت. وبعدها فقدت بوصلتي تماما. كل 10 أمتار كان سليم أبو دياب يشير على عشرات العلامات المحفورة بالرمال. هذا أثر لقدم رجل كان يحمل ثقلا، انظر كيف غاصت قدمه في الأرض. وهذه لأقدام رجال كانوا يهرولون خوفا لأنها عشوائية، ربما هجمتهم ذئاب. وتلك لثعلب، وهذه لضبع، أما هذه فلثعبان سام من النوع الذي يدفن نفسه في الرمال، ولعل جحره ليس ببعيد. فعلينا أن نأخذ حذرنا، حتى فضلات الدواب لم تسلم من تمييزه. اقتربنا من مكان به تبة عالية فأشار لرجاله الراكبين ليترجلوا عن دوابهم، وبعضهم يسحب حصانين لنا من المقدر أن نستخدمها في العودة، أو هكذا كنت أأمل. راح الرجال يعملون في صمت مكتفين بإشاراته الصماء. أنزلوا جذوعا ضامرة لنخل عجوز من على ظهور البغال، وراحوا يثبتونها قائمة كالأوتاد على مسافة كبيرة متباعدة، حتى غاب الرجل الذي يحمل الجذع الآخر عن نظري تماما، بينما انهمك آخرون في تركيب وفرد شباك من الدوبار بينهما. وعلى مسافة تقترب من 50 مترا حفر بعضهم حفرة عريضة غير عميقة، فيما يبدو أنه قد سبق لهم حفرها من قبل، فاكتفوا بتسوية حوافها وإزاحة بعض الرمال عنها، ثم وضعوا عليها ألواحا من الصاج متجاورة لتغطي فوهتها. اصطحبني أبو دياب إلى تبة عالية ثم أشار ناحية رجاله وهم يرصون الألواح الصاجية قائلا: ماذا ترى هناك؟ دققت النظر ثم أجبته في دهشة: بركة عظيمة من الدماء فأكمل وهو يضحك بثقة: وتوحي بوجود واحة قريبة تستحق التوقف للراحة من عناء السفر، أليس كذلك؟ هززت رأسي بالإجابة. على مقربة منا كان 10 رجال أو يزيد قليلا منهمكين في زرع ألغام صغيرة تبدو مسروقة من معسكرات الجيوش، على شكل شريط يقطع الطريق عرضيا لكنه متعرج نوعا ما. وضعوا قطعا حديدية دائرية الشكل بعضها بيضاوي وراحوا يدفسونها في الرمال بغير عمق. صدق ظني عندما علمت بعدها من أبو دياب أنهم استولوا عليها من العسكر الفرنسيس عندما أسروا كتيبة كاملة وقتها، ولكن أبو دياب خاف غضبة الجنرال نابليون فيما يبدو، فأطلق سراحهم جميعا بعدما جردهم من كل أسلحتهم وعتادهم. نزلت خلفه من التبة وانحرفنا يسارا، ثم لحق بنا بقية الرجال لنستقر في سهل يحتضنه جبلان أحدهما صغير، وراح هو يتسامر معهم ويضحكون ويحكون نوادرهم كأنهم في نزهة، بينما كان القلق والتوتر يفتكان بي ببطء. مضى الوقت ثقيلا حتى انتصف النهار، كان الجو دافئا في تلك الفترة من العام فلم نشعر بالقيظ أبدا، لكن تطاير الحصى والرمال الناعمة جعل أبو دياب يشعر بالقلق ويأمر أحد رجاله باستطلاع الأمر من فوق التبة كل فترة، حتى حانت اللحظة التي حاولت تجنبها وفشلت وتمنيت ألا تحدث فوقعت. صاح الرجل قائلا: إنهم على مرمى البصر. أبى سليم أبو دياب ورجاله كنمور جائعة ظلت راقدة وسط الحشائش تترقب فريستها، ثم ركضت فجأة لتنقض عليها. أعتلوا تبة أخرى قريبة بحيث تصبح القافلة أمامهم وقد أخرجوا طبنجاتهم. وقفوا جميعا خلفه في صف ملتو على شكل هلال بحيث يرى كل منهم ما يراه الآخرون. اقتربت القافلة المكونة من الجمال والدواب الصغيرة المحملة بالبضائع، كان يقودها رجال بشرتهم سمراء وقد تلفحوا بشيلانة من الصوف تغطي رقابهم حتى أنوفهم انتقاء لذرات الرمال الناعمة وغدر عواصف الصحراء. كانت تلك القافلة الضخمة القادمة من بلدة سنار تربو على 1000 جمل، ويبدو أنهم قد تلقوا تحذيرا شديدا من قطاع الطرق، فزودت القافلة بحراسة مزدوجة من الجانبين من عربان العبابدة المعروفين بالغلظة والشراسة. ورغم كل ما رأيته في حياتي من مغامرات وقتال ومعارك إلا أنني شعرت بعدم الاطمئنان، وبالطبع لم أخبر أبو دياب بمخاوفي فقد سبق السيف العذل. ونظرة واحدة من بعيد لكم وحجم البضائع التي تحملها القافلة سيجعلني كلامي يذهب أدراج الرياح حتى قبل أن يصل إلى مسامعه. راحت الدواب تتهادى في السير كسفينة ضخمة تشق سطح البحر برفق، مئات الجمال تقطع دروب الصحراء ومسالكها في صبر هائل. اقتربوا حتى لمعت ألواح الصاج أمام أعينهم على أشعة الشمس، فأرشدهم ظنهم بقرب الواحة منهم مؤمنين بأنها بركة ماء ضخمة. انحرفوا جميعا خلف قائدهم ودليلهم، فلما اقتربوا منها بمسافة كافية هدأوا من سرعتهم. انتظرنا جميعا حدوث الانفجار وتطاير أشلاء الرجال وجمالهم، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، وعبرت القافلة شريط الكبسولات بأمان تام. تطاير الشرر من عيني أبو دياب وهو يتوعد من يدعى مرزوق بحساب عسير، بعد أن فطن إلى أنها قد عطبت من الرطوبة بسبب سوء التخزين، ثم أشار بيده لواحد من رجاله خلفنا بإشارة معينة، فأطلق الرجل البارود من طبنجته بكثافة حتى فرغت، ثم راح يحشوها في همة. تحولت المساحة الصفراء الهادئة إلى ساحة حرب ضروس بعد أن اضطربت صفوف القافلة تماما، وأخرج أحدهم بندقية صوبها في اتجاهنا، والارتباك باديا في حركة يده.